الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مع باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه يشمل تكبيرة الإحرام ويشمل تكبيرات الانتقال، وقرأنا فيه حديث أبي هريرة عليه السلام الذي فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا، رواه خمسة إلا ابن ماجه. وانتهينا من شرحه من كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وانتقلنا بارك الله فيكم إلى حديث وائل بن حجر الصحابي الجليل من حضرموت، وقد ورد على النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، وهناك أحاديث أخرى من حديث ابن عمر، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحال منكبيه ثم يكبره، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده معناه أجاب، السمع هنا بمعنى الإجابة، سمع الله لمن حمده. والحمد يا إخوة دعاء، دعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الحمد دعاء. قال وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، متفق عليه. شوف كلمة ولك الحمد، ولم يقل الحمد لك، لك الحمد، تقديم محق التأخير يفيد الاختصاص في الحصر، أصلها الحمد لك أصلها، لكن فيها تقديم وتأخير. ولك الحمد يعني الحمد كله بجميع أفراده وأحاده، الله عز وجل يستحقه. ولذلك أنت أول من تستفتح الصلاة الحمد لله رب العالمين، الحمد الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، يحمد على ألوهيته، على ربوبيته، على أسمائه وصفاته، يحمد على بره وإحسانه، يحمد في كل حال، في السراء في الضراء، في الفرح في غير الفرح، يحمد فيما تحب وفيما تكره، لا يحمد على مكروه سوى سبحانه وتعالى. قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، اتفق معه. وللبخاري ولا يفعل ذلك حتى يسجد، حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود، ولمسلم ولا يفعل حين يرفع رأسه من السجود، ولا أيضا ولا يرفع ما بين السجدتين. وكنا قرأنا شيء من شرح هذا الحديث ووقفنا عند ويزيد يزيد، صح؟ وقال ان هو في روايه بارك الله فيكم حديث ابي داود الدارقطني، حديث البراء بن عازب، رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه رفع يديه ما قريب من اذنيه ثم لم يعد. ها؟ في نحن بصدد طائفه من اهل العلم يقولون يرفع في تكبيرة الإحرام ولا يرفع بعد ذلك، استدلوا بحديث وراء هذا عند أبي داود والبيهقي، بس الحديث هذا لا يصح الاستدلال به. السبب يزيد بن أبي زيد، ويزيد يزيد يعني يزيد في الحديث، يعني يدخل من عندك سبب الأوهام، سبب تخليط. قال ويزيد يزيد، وقال أحمد بن حنبل لا يصح أو ضعف الحديث، وكاد ضعفه البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وأحمد ويحيى والدارمي والحميدي وغير واحد. من حميدي؟ من حميدي الشيخ الفقه؟ أبو بكر عبد الله بن جبير الحميدي، الذي كان يقول لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال. أطلب الزمن للشيخ محمد صاحب المناسبة، الشيخ محمد هاني أطلب الزمن هذا أريد أجيبك يخليك أصلاً. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد هاني صاحب المناسبة، المناسبة لون عرب أقحاح، ولا نذكر مع الله. يا شيخ تعال عند الخشب هنا، تعال مع مدر. طيب هنا بارك الله فيكم، يقول ايش هذا حديث واهم، ها كان يزيد يحدث به برهة من دهره لا يقول فيه ثم لا يعود. ممكن نشوف الموضع معه ولا بيصلي؟ طيب يقول ثم لا يعود، فلما غطنوه ها يعني الكفر تلقن وكان. وبعدين المشكلة لما الإنسان يتلقن يدل على أن الحفظ سيء. طيب هات الأذن وأنا بسم الله إن شاء الله ما شاء الله. هتيجي إن شاء الله، هتيجي هذا التصوير تكبر بإذن الله. بعد هذا المشكلة اللي معنا دي بتصغر، ما تجيبش كبير. بإذن الله ما يضبط بآلة أكبر. بس دي صغيرة وبتصغر بإذن الله. طيب يقول هنا إيش؟ هذا حديث واهم كان يزيد يحدث به براءة من دهره لا يقول فيه ثم لا يعود. أو كان فترة من الزمن بيقول ما يذكرش الكلمة دي ثم لا يعود، خذوا بالكم. بعدين بعدها بفترة ساء حفظه، فكان وقنوه كلمة فأخذها وقبلها فدخلها في الحديث بسبب سوء حفظه. قال ثم لا يعود، فلما رقنوه يعني أهل الكوفة تلقنه وكان يذكرها. وهكذا قال علي بن عاصم. يا سبحان الله، شوفوا الأئمة الأثبات عارفين متى كان في فترة من الزمن كان يروي الحديث من غير كلمة دي، بعدين فترة جاب دخل الكلمة هذه. ايش هذا؟ سبحان الله، دقة متناهية جدا، عاملين لكل روي نفس خالص في الدرجة. حالة اجتماعية كده عاملينها له، متى نسي، متى تخلص، متى تغير، متى زاد، متى نقص. مش الله حفظ بهم الدين. وهكذا قال علي بن عاصم، وقال البياطي اختلف فيه على عبد الرحمن بن ابي ليلى. والسبب بسبب ايه؟ سبب الاختلاف هذا بسبب يزيد بن ابي زيد. وقال البزار قوله في الحديث ثم لم يعد لا صح. وقال ابن حزم ان صح قوله لا يعد دل على انه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواب، فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر وغيره. واحتجوا ايضا بما روي عن عبد الله بن مسعود من طريق عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي أنه قال لا أصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. هذا حديث من يا أخوان؟ عبد الله بن مسعود. خليكم معنا ماشيين معاه، ركزوا وذكروه عشان نحتاجه كثير هنا. لكن هو أيضا لا يصح. قال ورواه ابن عدي والدارقطني والبياضين من حديث محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن أبو نضر صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند الاستفتاح. وهذا الحديث حسنه من؟ ها؟ وهو متساهل في التحسين. وسيأتي من ضعفه من العلماء. قال وصححه ابن حزم، وأيضا ابن حزم ليس هو إيه بالمرجع بالعمدة في أمر التصحيح والتحسين، ولكنه عارض هذا التحسين إيه والتصحيح قول ابن المبارك لم يثبت إيه عين، وابن المبارك أهل لهذا. وقول ابن أبي حاتم هذا حديث خطأ، وتضعيف أحمد وشيخي يحيى بن آدم له، وتصريح أبي داود بأنه ليس إيه الصحيح، وقول الدارقطني أنه لم يثبت، وقول ابن حبان هذا حديث أحسن خبر في روعة الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع عند رفع منه. ها يعني عايز أقول كلمة يا إخوان بس ونبني تنبيه سريع، كلمة العالم لما يقول هذا أحسن شيء في الباب لأنت من التحسين، كان قد يكون كل الأحاديث في الباب ضعيفة وبعضها أضعف من بعض وبعضها فيها ضعف خفيف، فيأتي على الذي فيه ضعف خفيف يقول هذا أحسن شيء في الباب فتفهم أنت أنه حسن. لا، ده هذا أحسن الضعيف، هذا مقصود، فتنتبه لأن هذا ليس بتحسين على الإطلاق. يقول هنا هذا حديث أحسن خبر رواه الكوفي في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع عند رفع منهم، وفي الحقيقة شوفوا بقى وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه لأنه لأن له علة لن تبطله. صفحة كم؟ 15 الأرقام أسفل الأرقام أسفل أسفل يلا بسم الله. يقول وهو في الحقيقة أضعف شيء معول عليه لأن لو علما إيه أبطلوا. قال الحافظ وهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلهم في طريق عاصم بن كليب، أما طريق محمد بن جابر فذكرها ابن الجوزي في الموضوعات ونهيه من كتاب الموضوعات المفيد. وقال عن أحمد محمد بن جابر لا شيء ولا يحدث عنه إلا من هو شر منه. واحتجوا أيضا بما روي عن ابن عمر عند البياضي من خلافيات كل دائم. من هم اللي بيحتجوا؟ الطائفة الذين قالوا أنه يرفع فقط في تكبيرة الإحرام وبعد هذا ما ينفع خالص. هم استدل ذكر حديث البراء بن عازب ثم لم يعد وهو من طريق من؟ يزيد بن أبي زياد. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود على إخوة وحديث الصحيح أنه ضعيف. واحتجوا أيضا، شوف احتجوا أيضا الفريق لهم اللي يقول بس نرفع في الايه تكبير مرة واحدة بعد كده ما نشتغل. واحتجوا أيضا بما روي عن ابن عمر عند البيهقي في الخلافيات لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. قال الحافظ وهو مطلوب الموضوع. واحتجوا أيضا بما روي عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع ثم شوف ثم صار إلى افتتاح الصلاة. ها الاقتصار على إيه؟ افتتاح الصلاة مرة وترك ما سوى ذلك. حكمهما ابن الجوزي في الموضوعات أيضا. ما تظنوش بكتاب موضوعات دي موضوع حلوة كده ونحضر منها خطب زي بعض الناس يقول لهم انت حضرت الخطبة منين؟ لأن من كتاب الموضوعات لا إله إلا الله ونفكر أي يعني موضوعات موضوع كده موضوع كده موضوع كده يحبب الناس ترغيب وترغيب يعني حديث موضوع مالك فبعض الناس يشوف الكتاب ينبهر بالعنوان لكن لما يغوص في باطن الكتاب يعرف موضوع الكتاب. معنى يا اخوان بارك الله فيكم الشيخ محمد عامر انتبه مش عايزين تحضر حب الأربعاء، عايزين حب المعين بخير. طيب يقول واحتجوا أيضا، قال ابن إيه حكاه ابن الجوز وقال الأصل له ولا أعرف من راه، والصحيح عن ابن عباس خلافه، ورواه نحو ذلك عن ابن الزبير. قال ابن الجوزي لا أصل له ولا أعرف من راه، والصحيح عن ابن الزبير خلافه. ها فيها تكرار. قال ابن الجوزي وما أبلد من يحتج هذه الأحاديث ليعارض بها الأحاديث الثابتة عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام في رفع اليدين في أربع مواضع مؤكدات ذكرناها، عند تكبير الإحرام، عند نزول الركوع، عند الاعتدال من الركوع، عند الاعتدال من الثانية إلى الثالثة في الشوط الأوسط معنا، وسيأتي معنا إن شاء الله. هل يرفع ونزل السجود وهو يعتدل من السجود، وهو نزل السجود الثاني ويعتدل من السجود؟ وذكرنا أن هذه فيها أحاديث بمجموع الطرق تقوم، لكن حينا وحينا طارق وطارق، ليس على سبيل التأكيد والدوام. يقول ولا يخفى على المصنف على المنصف أن هذه الحجة التي أوردوها منها ما هو متفق على ضعف الشبهة، وهو ما عدا حديث ابن مسعود، يعني كل الأحاديث اللي استدلوا بها هذه الطائفة متفق على ضعف، إلا حديث ابن مسعود فيه خلاف بس، والراجح أنه ضعيف. والراجح أنه ضعيف. قال ما عدا حديث ابن مسعود منها كما بينا، ومنها ما هو مختلف فيه، وحديث ابن مسعود لما قدمنا من تحسين الترمذي وتصحيح ابن حزم له، ولكن أين يقع هذا التحسين والتصحيح؟ من طرح أولئك الأئمة الأكابر فيه. ذكرنا ابن عدي ابن المبارك، ذكرنا أحمد، ذكرنا الحميدي، ذكرنا مجموعة كبيرة ضعف الحديث. يقول ونهايته أن يكون ذلك الاختلاف موجبا لسقوط الاستدلال به. ثم لو سلمنا صحة حديث ابن مسعود ولم نعتبر بقدح أولئك الأئمة فيه، فليس بينه وبين الأحاديث المثبتة للرفع في الركوع والاعتدال منه تعارض، لأنها حديث ابن عمر متضمنة للزيادة، وأنت مأمور من الأخذ بالزائد فالزائد، لا تقف مع النص، لما تأخذ بالزائد الزائد، لأن هذا الزائد تشريع فلا تتركه وتهمله. لا، يقول هنا لأنها متضمنة للزيادة التي لا منافسة بينها وبين المزيد عليه يعني، وهي مقبولة بالإجماع لا سيما وقدها نقلها جماعة من الصحابة، واتفق على إخراجها من الجماعة، فمن جملة من رواها ابن عمر كما في حديث الباب، وعمر كما أخرجه البياطي وابن أبي حاتم وعلي، وسيأتي ووالي ابن حجر عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه ومالك بن حويرب عند البخاري ومسلم، وسيأتي وأنس بن مالك عند ابن ماجه وأبو هريرة عند ابن ماجه أيضا وأبي داود وأبو أسير وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة عند ابن ماجه، وأبو موسى الأشعري عند الدرقطني، وجابر عند ابن ماجه، وعمير الليثي عند ابن ماجه أيضا، وابن عباس عند ابن ماجه أيضا، ولو طريق أخرى عند أبي داود. فهؤلاء 14 من الصحابة، ومعهم أبو حميد السعيدي في 10 من الصحابة كما سيأتي، فيكون الجميع 25 أو 22 إن كان أبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة من 10 المشار إليهم في رواية أبي حميد كما في بعض الروايات. فهل شوف كلام الشوكاني، فهل رأيت أعجب من معارضة رواية مثل هؤلاء الجماعة، من معارضة رواية مثل هؤلاء الجماعة بمثل حديث ابن مسعود اللي هو في اللجلاج والزعزعة، قال السابق مع طعن أكثر الأئمة المعتبرين فيه، ومع وجود مانع من القول بالمعارضة وتضمن رواية الجمهور للزيادة. تأخذ الزائد فالزائد، لأن الزائد تشريع لا تهمله كما تقدم قوله في حديث الباب حتى يكونا بحذو منكبا. وكذا في رواية علي وأبي حميد وسيأتي ذكرهما. وإلى هذا ذهب الشافعي والجمهور. وفي حديث مالك بن حويرث الآتي حتى يحاذي بهما أذنيه. وعند أبي داود من رواية عاصم بن كليب عن أبي عنوائل بن حجر أنه جمع بينهما وقال حتى يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين. ما شاء الله. ويؤيده على كل حال هذا الأمر في واسع، وهذه الكيفية جائزة، وهذه الكيفية جائزة، إما ترفع فتح هذه الأذنين إما تخفض فتح هذه المنكبين. قال بارك الله فيكم. ويؤيده رواية أخرى عند وائل أو عن وائل عند أبي داود بلفظ حتى كانت حيال منكبيه وحاذى بإبهامي أذنيه. وأخرج الحاكم في المستدرك والدارقطني من طريق عاصم الأحول عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر فحاذى بإبهامين أذنيه. ومن طريق حميد عن أنس كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهامين أذنيه. وقد أحلتكم بالأمس إلى كتاب الشيخ مخلد رحمه الله عليه، وهو كتاب رياض الجنة. رياض الجنة في ماذا؟ لا إله إلا الله، في الرد على أعداء السنة من نفس العمل. رياض الجنة ذكر كل روايات الرفع وروايات الضم ضم في الصلاة وروايات التأمين. أنا في رياض الجنة في الرد على أعداء السنة معنا. طيب يقول هنا بارك الله فيكم. طيب يقول كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع عليه حتى يحاذي بإبهامي أذنيه. أخرج أبو داود عن ابن عمر أنه كان يرفع عليه حاله من كذلك الافتتاح وغير دون ذلك. وأخرج أبو داود أيضا عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع عليه إلى قريب من أذنيه. وفي حديث وائل عند أبي داود أنه رأى الصحابة يرفعون أيديهم إلى صدورهم. والأحاديث الصحيحة وردت بأنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى حد منكبيه وغيرها لا يخلو من مقال إلا حديث مالك بن حويرث. قوله ولا يفعل ذلك، ولا يفعل الرفع يعني حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود في الرواية الأخرى ولا يرفعهما بين السجدتين. وسيأتي في حديث علي بلفظ ولا يرفع يديه في شيء من صلاة. قد عارض هذه الروايات ما أخرجه أبو داود عن ميمون المكي أن الله عبد الله بن الزبير يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام. قال فانطلقت إلى ابن عباس فقلت إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أرى أحدا يصليها، فوصفت له هذه الإشارة فقال إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدي بصلاة عبد الله بن الزبير. وفي إسناد ابن لهيعة الإمام الشوكاني خلاصة في هذا الحديث يا إخوان سيضعف هذا الحديث معنا، لكن هذا الحديث له طرق كثيرة تتطلع في النهاية البعض الأمر على خلاف مذهب إليه. الطرق الكثيرة الروايات الكثيرة بمجموعها تتقوى. تعالوا نشوف كلام الشوكاني وأيضا الشيخ الألباني بحث هذا الحديث في السلسلة وفي الرواية الغليل وصح هذا الحديث بمجموعه كله وأيضا في سورة الصلاة صححه. قال وفي إسناد من؟ في الحقيقة ابن لهيعة وينصح بالشواذ متابعاه ليس بالمطروح الطرح التام. يعني ابن لهيعة ده مفتي الديانة المصرية أصلا، لكن هو حصل له شيء من التغير في الحب بسبب يعني إما مرض قالوا لحق بذهنه، قالوا ابتلي في بيته احترقت كتبه، ومنهم من قال فقد ولده. الإنسان لما يصاب بمصيبة نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، ربما يتغير ذهنه، ربما يتغير ذاكرته، تتغير عافانا الله إياه، مع إنه مفتي الديانة المصرية في زمنه، مفتي الديانة المصرية يعني هو المرجع اللي بلاد أهل مصر في الفتوى في زمان. مش معناه إنه يتغير في الحفظ والنسيان إنه خلاص الفقه ما عادش اتمسح، مش معناه كده. ده مسألة النسيان ده بما يتعلق بالحديث بس، بالحديث النبوي بس، معنى يا إخوان، وإلا هو في الفقه يعني إمام، أهل مصر رجعون إليه في الفتوى. قال وفي إسناد ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، وفيه مقال مشهور، المقام مشهور احنا سبق ان تكلمنا فيه. قال وفيه مقام مشهور، وايضا هو يدلس، هو ايه؟ هو يدلس، عنده اما سوء حفظ واما تدلس. واخرجه ابو داود والنسائي عن النضر ابن كثير السعد، قال صلى الى جنبي عبد الله بن طاووس في مسجد الخير، فكان اذا سجد السجده الاولى ورفع راسه منها رفع يديه تلقاء وجهه. فانكرت ذلك فقلت له هيب بن خالد، فقال له هيب تصنع شيئا لم ارى احدا يصنعه؟ فقال ابن طاووس رايت ابي يصنعه، وقال ابي رايت ابن عباس يصنعه، ولا اعلم الا انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. وفي اسناد من؟ النضر بن كثير، وضعه الحديث. قال الحافظ ابو احمد ليس يقول هذا حديث منكر من حديث ابن طاووس، ويلزم من كلمه منكر ان يكون الحديث مطروحا متروكا. منكر في رايه في نظره، لكن في المجموع قد يحسن ويتقوى الحديث. قال واخرج الدرقطني في العلل من حديث ابي هريره انه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، ويقول انا اشبهكم صلاة برسول الله. شوفوا يعني تركزوا في كلمة ايه؟ كان يرفع ايه؟ يديه ايه؟ في كل ايه؟ خفض ورفع. اذا هيدخل في ده السجود. والرفع من السجود، والرجوع للسجود ثاني، والرفع من السجود. انه كان يرفع يديه في كل خفض وايه؟ ها؟ ورفع. ويقول انا اشبهكم ايه؟ صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عايزين واحد يعرف لنا صلاة الشيخ ابراهيم صلاة الظاهر يا تمييز منصوب على انها تمييز تمام بارك الله تمييز ها بارك الله واحسن تفسير ها تمييز اشبهكم انا اشبهكم صلاة برسول الله عليه الصلاة والسلام وهذه الأحاديث ها لا تنتهض للاحتجاج بها على الرفع في غير تلك المواضع الصحيح بالمجموع تتقوى وهذا الذي سلكه الشيخ الألباني في صفة الصلاة معنى وغيره وهذه الأحاديث لا تنتهض للاحتجاج بها على الرفع في غير إيه ها اللي هي المواضع الأربعة اللي هي الإيه الأربعة فالواجب البقاء على النفي الثابت في الصحيحين حتى يقوم دليل صحيح يقتضي تخصيصه كما قام في الرفع عند القيام من التشهد الاوسط وقد تقدم الكلام عليه وقد ذهب الى استحبابه في السجود ابو بكر ابن المنذر الامام وابو علي الطبري من اصحاب الشافعي وبعض اهل الحديث وهذا هو الصحيح احيانا واحيانا في غير قضاء والاربع مؤكدات عن نافع ان ابن عمر معكم ارسال ولا ناقص؟ الشبكة تمام؟ تليفون ولا موبينيل؟ طيب تمام هو غير الموبينيل رخيص لا لا ده لازم من الاخير طيب الحمد لله رب العالمين ما نديش حد ال 33 33 مشكلة هو موضوع لا يخطر خمس دول الحمد لله خير انا عايز يمكن تبقى وقت وليس حد مجال نفس المخزن اهم حاجة الوضع انا الان امس شاحن ابو 10 و 12 هذا مشكلة وشحنت من 25 ل 33 وشحنتهم 25 ب30 من عند واحده. الله يستر. لا ده هو عمل رقم بقول لك الحاجه تتصل برقم رقمه. انت عارف احنا مشاكلنا بنتصل ونرجع احنا بنمشي وخلاص ربنا يستر. وعن نافع عن ابن عمر كان اذا دخل ايه في الصلاه كبر ورفع يديه، واذا ركع رفع يديه، واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، واذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر الى النبي عليه الصلاه والسلام، رواه البخاري والنسائي وابو داود. ده حديث ابن عمر عمده في الباب، عمده في ايه في هذا الباب. قوله رفع ذلك ابن عمر، قال ابو داود ورواه الثقفي، يعني عبد الوهاب، عبد الوهاب بن من؟ ابن عبد المجيد الثقفي الذي اختلط قبل موته ايه؟ بسنتين قبل ان يموت بسنتين. فلما رأت ابنته ذلك مسكته في البيت ما عادش يخرج عشان ما يروحش يحدث الناس بأحاديث فيها تخليط. يعني عالم جليل، عالم جليل، لكن الله يستر على العالم. الله يستر ختام، وإلا نرد إلى أرض العمر أن تحفظ علينا عقولنا وأبصارنا وأسماعنا وصحتنا وعافيتنا. يا إخوة ده اختلط قبل أن يموت بسنتين، ما عادش يعرف. النسيان اختلاط، الذاكره ما عادش يقدم ويؤخر في الحديث، يلخبط فين؟ ها؟ وبعدين ابنته عملت ايه؟ كانت عاطله. على طول مسكت من ده ما خرجش. فمحدش سمع منه بعد الاختلاط. فكل من سمع منه حديثه مستقيم. لان بعد الاختلاط ما تكلمش ولا بحرف. وبعض الناس يا اخوه الله يعافينا واياكم بيختلط. ذكر بعض الرواه اختلطوا حتى كان النوم يدخل في اذانهم ولا يشعرون. شوفوا الى اي حد. احيانا الانسان بيمرض وكبير، انت عارفين ايه بيمر بيه، عارفين اعملوا له كذا سووا له كذا، اللي يوقف عنده، اللي يبات عنده، اللي ينام عنده، اللي يشيله يحطه، اللي يدخله، اللي يطهره، اللي ينظفه، سووا له رب العالمين. كان النبي عليه الصلاه والسلام يستعيذ بالله ان يرد الى ارض العمر. فكان من الذين اختلطوا لكن لم يضروا ايه اختلاطهم. عن عبيد الله يعني ابن عمر ابن حفص فلم يرفعه وهو الصحيح، وكذا رواه الليث بن سعد وابن جريج ومالك يعني موقوفه، وحكى الدارقطني في العلل اختلاف في رفع ووقف. قال الحافظ وقفه معتمد وعبد الوهاب عن عبيد الله وعن نافع كما قال يعني الدارقطني، لكن رفعه عن سالم عن ابن عمر، يعني ايه مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام وموقوف اي من فعل ابن عمر. اخرجه البخاري في جزء رفع اليدين، وانا قلت لكم اهميه المساله. البخاري نفسه الا فيها كتاب مستقل رفع اليدين، جزء رفع اليدين، انها روايات كثيره جدا. وعشان يرد على الزيديه والشيعه والذين منعوا الرفع فقالوا هنا وفيه زياده، وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمر قال كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه. وله الشواهد كما تقدم وسائل، والحديث يدل على مشروعيه الرفع في الاربعه المواضع، وقد تقدم الكلام على ذلك. عن علي بن ابي طالب عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ماشي شغال، انه كان اذا قام الى الصلاه المكتوبه كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يرفع، ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعدة، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. رواه أحمد أبو داود والترمذي وصححه. قال الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه، وصححه أيضا أحمد ابن محمد فيما حكاه الخلال تلميذه. الخلال ده تلميذ من؟ أبو بكر الخلال تلميذ الإمام أحمد. قوله وإذا قام من السجدتين وقع في هذا الحديث وفي حديث ابن عمر في طريق ذكر السجدتين مكان ركعتين، والمراد بالسجدتين الركعتان بلا شك كما جاء. أنا عايز واحد يعرف بلا شك، بلا شك، بلا شك. يلا عند محمد عامر، ها بلا شك، ها بلا طب الباقي لا نافية للنفس معنى لا شك اسمها مبني على الفتح معنى شك كائن بلا شك كائن الخبر مخبر خلاص ما في دول الخليج ما حدش بيرفع الميلاد احسن ما هو ده الدين تقصد البحرين هو كده ولا عمان قدام عمان ايوه ما فيها اشياء كتير فيها اشياء عمان مبتلاه بامرين ايوه الاباضيه من ناحيه والشيعه من ناحيه حتى تثبت لي حمد البضيع لا شك انها تلقى من الخبر ولا يضع يده على صدره ولا ربنا يقعد كده احسنت ما احنا ذكرنا قلت لكم بعضهم يقوم يصلي يخلع النظاره يخلع الساعه يخلع كل حاجه ومسلم هذا كثير كما قلت لكم وليش الائمه العلماء اهتموا بالمساله دي في رفع اليدين في المواطن هذه كلها والضم والتامين هذه مسائل مهمة من السنة شعار لأهل السنة. لا هو يقف كده بس إيديه يعني. سربل يسربل. يقول لك يسربل. أو المتصل جنب النادي بيتطلع على الباب. مفيش أي حد بيعمل أي حركة واقف كده. يسربل اسمه يسربل يقول لك فلان يسربل. لقيت أنا واقف بالصف وأرفع إيدي وأحط إيدي كده. هتكون أنت غريب بينهم. غريب. أيوه بس هو بيعتبروك غريب وأنت نفسك مستوحش. على حد يوم اخبطنا ولا حد يعملنا طبعا بارك الله فيك يا سيدنا طيب يقول هنا واذا قام من السجدتين وقع في هذا الحديث وفي حديث ابن عمر في طريق الذكر طيب ذكر السجدتين مكان ركعتين والمراد بالسجدتين ايه ركعتان بلا شك عرفنا لا نفي الجنس والشك اسمه مبني على الفتح والخبر محذوف لا شك كائن ها لا شك موجود تقديرها كده كما جاء في روايه الباطين يعني هذه الكلمه دائما ايه تتردد على السنتنا نعرف اعرابها يكون مستحضرين اعرابها قال كما جاء في روايه الباطين كذا قال العلماء من المحدثين والفقهاء الا الخطابي فانه ظن ان المراد السجدتان المعروفتان ثم استشكل الحديث الذي وقع فيه ذكر السجدتين وحديث ابن عمر وهذا حديث مثله وقال لا أعلم واحدا من الفقهاء قال به قال ابن رسلان ولعله لم يقف على طرق الحديث ولو وقف عليها لحمله على ركعتين كما حمله الأئمة والحديث يدل على إيه؟ استحباب رفع هذه الأربعة المواطن وهي إيه؟ مؤكدة وقد عرفت الكلام على ذلك قال المصنف رحمه الله وقد صح التكبير في المواضع الأربعة في حديث أبي حميد السعدي وسنذكره إن شاء الله تعالى إن دخل هذه الإعلانات الشيخ محمد بخصوص الزواج من عرس ولد أخينا الشيخ عبد الهادي محمد طيب أتعلقون فين؟ طيب معكم جبتوا اللصق ولا شيء؟ طيب اليوم ما يدحتش تعليم ولا الوقت يعني الجامعة الخميس صباح لا إلا يجيب لصق ايوه الصلاه بس الصلاه من الظهر ما ينفعش يكون من الظهر في الفجر عايزين الصلاه في الفجر لماذا انت بتكلمني لماذا انت بتصل لماذا كذا لماذا حد من الناس قاعد بيتكلم مع الفجر الناس بيتكلم انت في مسجد ولا في مسجد دعوه العرس في مسجد دعوه يوم السبت بعد العشاء يعني الصبح والوليمه تبدا من الظهر طب ما نسي عمرك هذه ايوه بس ان شاء الله ما تروحش دماغ عايزين ان شاء الله حطينا في المسجد هنا اثنين والشيخ عبد الله اللي اسمه معاك اهو شوف تعلقه في المساجد مسجد الرضوان مسجد مكه مسجد عارف ابي طالب مسجد الرصيدي مسجد الرحمن اللي هو في الالف ولا الفرقان الرحمن مسجد دين ومسجد دعوه اطلع احتاج دعوه نفسه عشان الناس مش سياره موجوده استاجر الشمس لو راجل مسؤول استاجر سياره شنو تصرف ولا لا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اشتهيت ان انا الان باذن الله مسافر بحر الشيخ الان باذن الله بارك الله بس انا سبصح مسلم في موضوعي الاخوه مسجد علي بن ابي طالب بين المغرب والعشاء ان شاء الله. بارك الله.